أن اعمل سابغات. أفادنا المؤلف رحمه الله بقوله وقلنا أن اعمل، وقلنا أن اعمل أن أن مصدرية حذف عاملها والتقدير وقلنا أن اعمل أي بأن اعمل أي بالعمل. ويحتمل أن تكون أن تفسيرية وأن نقدر المحذوف بأوحينا، وأوحينا إليه أن اعمل، لأن أن التفسيرية هي التي سبقها معنى القول دون حروفه، وهذا أقرب من تقدير المؤلف. وأن اعمل أي وأوحينا إليه أن اعمل سابغات. طيب اعمل بمعنى اصنع، منين؟ قال منه أي من الحديد سابغات. وش بعد عندكم؟ جوعا النصب. أنا عندي ما هي منصوبة. طيب كوامل يجرها لابسها على الأرض. سابغات فسرها المؤلف بقوله كوامل يجرها صاحبها على الأرض، وأفادنا بقول الدروعا أفادنا بأن سابغات صفة لموصوف محذوف، ومنه قوله تعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة أي أتمها وأكملها. ومنه إسباغ الوضوء أي إتمامه وإكماله. فهذه الدروع السابغات يعني الوافيات الكوامل التي تمنع لابسها من أن يناله أذى. وأما قول المؤلف يجرها لابسها على الأرض ففي هذا نظر، لأنه ليس هناك حاجة إلى أن يجرها على الأرض، ولأنها إذا بلغت إلى هذا المستوى ربما تعيق من الكر والفر. والمعروف أن الدروع تصل إلى الركبة فقط، هذا غايته، لأنها حديد، وإذا لبس الإنسان حديدا يصل إلى الأرض فإنه سيكون مكبلا بالأغلال. فالواجب أن نقول سابغات أي كاملات ليس فيها نقص، وكمال كل شيء بحسبه، كمال كل شيء بحسبه. طيب أن يعمل سابغات. وقدر في السرد، قد أي نسج الدروع، قيل لصانعها سراد أي اجعله بحيث تتناسب حلقه. قدر في السرد يعني السرد معناه نسج الدروع، نسج الدرع، كما ينسج الثوب من القطن ومن الصوف ينسج الدرع من الحديد. ومعنى التقدير في السرد أي اجعل هذا السرد أي النسج مقدرا متناسبا، مقدرا متناسبا. من التقدير أن تجعل الحلقات متناسبة، ما تأتي بحلقة كبيرة أو حلقة صغيرة. ومنها أن لا تجعل الحلقات ضيقة، لأنه إذا كان ضيقة وقف الدرع ولم يكن سهل الحركة. ولا تجعلها واسعة جدا، لأنك إذا جعلتها واسعة جدا لا تقي، ثم هي تكبر، إذا جعلتها واسعة جدا كبرت وآذت اللابس. ولكن جعلها مقدرة متناسبة. ولا أدري هل تتصورون الدروع ولا لا، في اليد؟ لا الدروع قمص، قميص مثل ثوبنا هذا، ما أدري عن هذا، لكن هذا الظاهر هذا درع الرياضيين، اللي باليد. لا الدروع عبارة عن قمص، قمص من حديد، قميص تلبسه كما تلبس الثوب هذا، إلا أنه لا يصل كمه إلى الكف، كمه إلى العضد فقط. وهذا الدرع منسوج من حلق حديد، حلق صغيرة مشبوك بعضها ببعض، مداخل بعضها ببعض حتى يتم النسج. هي موجودة، ولعل الله سبحانه وتعالى يسر أن نشوف أحد من اللي عنده متحف من هو في البلد نخليه يجيب لنا شيء منها. نعم موجود. وأما ما ذكرت اللي يمسك باليد عشان يتقى به الرمح فهذا يسمى ترس. نعم درع. الترس هذا ما علمت بهذه اللغة. ها؟ لا. على كل حال الآن الدرع هو القميص، القميص من الحديد. طيب وقدر في السرد، ما عن التقدير في السرد الآن؟ أن تكون الحلقات متناسبة، وأن لا تكون ضيقة ولا واسعة، لأنها إذا لم تتناسب فإنها تؤذي، تكون واحدة صغيرة واحدة كبيرة، وإذا كانت واسعة فإنها تؤذي وقد لا تقصها، وإذا كانت ضيقة فإنها لا تتحرك، لا تتحرك كما ينبغي ويثقل على اللابس. ها لا باقي دقيق، باقي شو؟ قال واعمل أنا ما سبقت وقدر في السر واعملوا صالحا، اعملوا أي آل داود معه صالحا إني بما تعملون بصير فأجازيكم به. لما بين الله عز وجل ما من به على داود من تعليم صنعة الدروع وتليين الحديد له وتوجيهه كيف يصنع هذه الدروع، قال اعملوا آل داود شكرا، لا قال واعملوا صالحا. اعملوا كيف عدل عن ضمير المفرد قدر في السرد إلى ضمير الجمع واعملوا صالحا؟ لأن تقدير السرد خاص بداود، والعمل الصالح عام له ولغيره، فوجه الخطاب إلى جميع آل داود، قال واعملوا صالحا. وقول صالحا هو صفة لموصوف محذوف، التقدير عملا صالحا. والعمل الصالح ما جمع وصفين، الإخلاص لله والموافقة لشريعته، هذا العمل الصالح. إني بما تعملون بصير، هذه الآية فيها تقديم وتأخير. وش التقديم؟ وش التقديم؟ التقديم بصير، بصير هو المؤخر، والمقدم المعمول، المقدم المعمول. فإن قلت من القواعد المقررة أن تقديم المعمول يدل على الحصر، أليس كذلك؟ طيب هنا إذا قلنا إنه يدل على الحصر صار الله تعالى بصيرا بما يعملون دون غيره، دون غيره، مع أنه عز وجل بصير بكل شيء. فما هو السبب؟ السبب في ذلك التقديم، حيث جاء بصيغة الحصر لأجل للردع، للردع عن المخالفة، كأنه لو لم يكن الله بصيرا بشيء لكان بصيرا بماذا؟ بأعمالكم. فلما كان الإنسان قد يقول إن الله تعالى لا يبصر عملي، جعل الله تعالى الصيغة دالة بظاهرها على الحصر حتى لا يدعي مدع أن الله تعالى ليس عالما بعمله. هذا من وجه. من جهة أخرى مناسبة فواصل الآيات، أن من فضائل داود أن الله أمر الجبال أن تسبح مع ترجع مع التسبيح وقراءة الزبور هي والطير. وهل الأمر في قوله يا جبال أوّبي معه أمر كوني أو أمر شرعي؟ نعم يحتمل المعنيين. فإذا نظرت إلى أنها مأمورة بعبادة قلت إن هذا أمر شرعي، وإذا نظرت إلى أن هذه الجبال لو فرض أنها عصت هل تعاقب؟ نعم الله أعلم، ربما تعاقب وربما لا تعاقب لأنه ليس لها عقل تدرك به كما يدرك بنو آدم. قلت إنه أمر كوني. وللتخلص من هذين الاحتمالين نقول إن الله أمر الجبال أن ترجع معه، ولا نقول أمرا كونيا ولا أمرا شرعيا. ومن فوائد الآية الكريمة ظهور آية الله عز وجل في تمام القدرة، حيث ألان الحديد لداود لقوله وألنا له الحديد، وهذه الإلانة ليس لها سبب حسي معلوم، لأنه لو كانت بأسباب معروفة لم يكن فرق بين داود وغيره. نعم هذا هو الصحيح، وإن كان بعض العلماء يقول ألنا له أي هيئنا له الأسباب التي بها يلين الحديد، ولكننا هيئنا له أسبابا عظيمة قوية لا تحصل لغيره. ومن فوائد الآية الكريمة أن الحديد بطبيعته قاس ولا لا، وهو كذلك لولا أن الله يلينه بما جعل من الأسباب ما انتفع الناس به، ولكن الله تعالى يلينه بما فعله بما جعله من الأسباب التي تلينه حتى ينتفع الناس به. وهل هو أقسى أم الحجارة؟ الحجارة، ولهذا لا تلين الحجارة بالنار والحديد يلين بالنار. قال العلماء فدل ذلك على أن الحجارة أقسى، ولما شبه الله تعالى القلوب القاسية قال فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ثم قال عز وجل أن اعمل سابغات وقدر في السرد إلى آخره. من فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى من على داود وعلى غيره بتعليمه هذه الصنعة، وهي صنعة الدروع، كما قال تعالى وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. وهذا التعليم الذي علمه الله داود بقي إلى يومنا هذا، وهذا كما علم الله نوحا صنع السفينة، وأشار الله تعالى إلى مواد بنائها في قوله وحملناه على ذات ألواح ودسر أي مسامير. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي لمن صنع شيئا أن يكمله بقوله أن اعمل سابغات كمله ولا ينقص من شيئا. وينبغي أيضا لمن صنع شيئا أن يتقنه، وهذه فائدة جديدة، أن يتقنه لقوله وقدر في السرد، إكمال وإتقان. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي بل يجب على من أنعم الله عليه نعمة أن يقوم بشكرها بالعمل الصالح لقوله واعملوا صالحا. ومن فوائدها أيضا أن الله إذا أنعم على شخص من القبيلة بنعمة فإنه إنعام على القبيلة كلها. كيف ذلك؟ لقوله واعملوا صالحا، فوجه الخطاب إلى آل داود كلهم مع أن الفضل خاص بداود. ولهذا إذا نبغ نابغة في قبيلة من القبائل فإنه يرفع قدر هذه القبيلة كلها، أليس كذلك؟ كما أن العكس بالعكس، إذا سفل أحد من القبيلة عيرت القبيلة به كلها، وهذا أمر معلوم. ومن فوائد الآية الكريمة التحذير من المخالفة لقوله إني بما تعملون بصير. ومن فوائدها أن الله تعالى بصير بكل ما نعمل من خير وشر وقليل وكثير وظاهر وباطن، حتى أعمال القلوب يعلمها. نعم، قال الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. انتبه، لا تضمر في قلبك شيئا يغضب الله، إنك إذا فعلت فإن الله تعالى سوف يعلمه ولا يخفى عليه شيء. إني بما تعملون بصير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.